خمسة ثمانية ستة ثلاثة أربعة. ألو ألو ألو، هنا قهوة الفن، اسمعونا الآن الأستاذ وحيد. تفضل يا أستاذ. وحياتك تقولي لي الحق، وحياتك تقولي لي الحق، بتحبني ولا لا؟ وحياتك تقولي لي الحق. قول ما قلتش. ده انا مالي في الدنيا حبك واخلاصك ليا، ده انا مالي في الدنيا حبك واخلاصك ليا، وإن كنت يوم أحظى برضاك، وإن كنت يوم أحظى برضاك، يسعد فؤادي وعيني. وحياتك تقولي لي كلمة يا مؤنايا لما تقولي لي أنا بحبك، دي أحلى كلمة يا مؤنايا لما تقولي لي أنا بحبك، قوليها تاني يا هنايا، قوليها تاني يا هنايا، وقولي عمري ما حغدر بك. وحياتك وحياتك وحياتك وحياتك وحياتك تقولي للحال.